رح تستغربي إذا بتعرفي شو هو سري، ويمكن تغيري رأيك بأنه تعملي حلقة. أوف، ليش؟ ما رح طول عليك. سري هو إنه أنا بكره أمي، بكره أمي وما بطيقة، وبتمناها تموت. لحظة شوي فاجأتيني. أول شي رؤي، هيك ليش هيك تشنجتي؟ لأنه أول مرة بعبر من كل قلبي لحدا غير الاستشاري النفسي. طيب يلا خبريني ليش. قبل ما أحكي لك السبب الأساسي والموقف اللي صار، بدي خبرك إنه أنا بسبب أمي صرت روح عند استشاريين نفسيين وأطباء كمان. بسببها أنا تعبت بحياتي وخبصت وغلطت وأذيت حالي كتير. شو نوع التخبيص والأذية اللي عم تحكي عنه؟ رح تفهمي لحالك لما خبرك شو ساوت أمي. طيب هاتي عم اسمعك. وعديني قبل. شو؟ ما بتحاكميني، اعتبري أني شخص كتير غريب عم تسمعي قصته بفيلم سينما مو بالأفلام والمسلسلات، بيحكوا شغلات ما بتتصدق. صدقيني الحياة أثبتت لي أنه يا الله يا مها شو في شغلات لسه ما بتتصدق وما انحكت. خوفتيني. شو ليش سكتتي؟ ما بعرف، عم راجع حالي، يمكن الأحسن يضل سر. هلأ هيك؟ ما هو أصلا هذا البرنامج ميس بجد لنشيل الهم عن قلوب شوية ناس وننور هيك شوية على ناس تانيين. بقى بدك تحكي. مو سهل الحكي وما بيتصدق. بتعرفي شو أكتر شي بزعلني؟ حتى مو بزعلني، بيقهرني لما الناس بتحكي عن الأم إنها قديسة. ببكي من كل قلبي بس حدا يقول لي إنه الجنة تحت أقدام الأمهات. ببكي وبقول حتى أمي يلي أذتني كل هالأذية. وجعتي لي قلبي وشككتيني. عن جد كل هالبشرية عندها أسرار بتقتل؟ مع أني بعرفك كل هالعمر وأنت عايشة حياتك عادي وعندك شي كل هالقد خطير. هيك فيني استنتج من حكيك طبعا. لكي فضولي صار كتير كبير، بدي أعرف. هاتي لشوف. كان عمري 7 سنين، كانت الدنيا صيف وشوب، كنا فاتحين كل الأبواب والشبابيك لحتى يصير في مجرى هوا بالبيت ونقدر ننام، أنا وأخي الأصغر مني بغرفتنا وأمي بغرفتها. أبي وقتها يومتها يعني ما كان نايم بالبيت، كان يغيب كتير عننا بالشغل، شغله كان كتير صعب، وحتى لما يجي كان يدوب هيك ياكل ويتحمم، بيقعد معنا شوي بيسألنا هيك شو في ما في، بس أصلا أنا كنت حسه مانو مهتم يعرف شو الجواب. يعني علاقتكم فيه ما كانت منيحة؟ هلأ معي أنا وأخي كانت ماشي حالة، بس أنا كنت حس هيك بحنيته وبعمره ما زعجني أو دقق علي، يعني هيك ما بعرف كيف علاقتي فيه عادية، بس ولا مرة حسيته قريب أو مهتم لدرجة إنه مثلا فيني أحكي له شي. ومع أمك كيف كانت علاقته؟ كان يضل يتخانق هو وأمي، هي بتستفزه كتير، بتستفزه بيعصب، بتستفزه أكتر بيعصب أكتر، بتستفزه وبيبلش يضربه ويضربه، وهي بتبلش تعلي صوتها بالحكي والمسبات الوسخة. ليش كانوا يتخانقوا؟ كتير شغلات. مثلا؟ أمي كانت كتير متطلبة ودائما بتذكره بفقره وبعجزه المادي دائما، رغم أنه حبوا بعض على أساس حب قاتولي. كانت بتعرف أنه فقير بس أحلامه طول عمره أكبر من واقعه، ما أنا منطقية بالمرة، مفكرة حالة بنت وزير. طب ليكي نرجع منحكي عن علاقتهم، كمليلي هلأ شو صار بهديك الليلة؟ عفكرة يلي صار بهديك الليلة كتير إله علاقة بعلاقة أمي وأبي. لما كبرت أنا كتير حللت وفسرت ليش هيك كانت حياتنا. هلأ هي صحيح السبب المباشر بوضعنا السيء، بس كمان هو في حق عليه. أوكي المهم بهديك الليلة من الشوب أنا ما قدرت نام، صرت أتقلب كتير وفقت هيك حسيت حالي عطشانة. ايه؟ قمت من التخت وأخي كان بسابع نومي مو حاسس لا على شوب ولا على شي تاني. رحت على المطبخ بس لما مريت من جنب غرفة أهلي سمعت صوت. صوت شو؟ صوت أمي كانت عم تتوجع، وكان في صوت تاني مع صوتها. صوت مين؟ ما بعرف، بس ما كان صوت أبي. أبي ما كان بالبيت، بس هو صوت رجال تاني، رجال غير أبي. طيب شو ساويتي؟ قربت على الباب وحاولت أفتح الباب، كان بدي أعرف شبه أمي، ليش هيك طالع صوتها بهالطريقة؟ الباب طلع مقفول وقتها. وقفت شوي، بأقل من دقيقة كانت أمي فاتحة الباب وعم تحاكيني. سألتني شبكي ماما؟ فيكي شي؟ شو بدك؟ قولي لي يا عمري. قلت لها بدي أشرب مي بس فكرتك تعبانة، اجيت شوفك ليش هيك عم تقولي آه. قالت لي ما فيني شي يا عمري، تعالي شربك مي ورجعي نامي. ايه؟ شربتني ورجعتني على تختي، بس ما قدرت ارجع نام. بالي صار كله عنده وبغرفتها. هي بعد ما شربتني رجعت على الغرفة، وأنا وقفت ورا الباب، باب غرفتنا يعني، ورديته شوي وقفت ورا. قررت إني راقب باب غرفة أمي، ضليت واقفة لحتى انفتح بابه وشفته. مين شفتي؟ الرجال يلي سمعت صوته، الرجال يلي كان معه بالغرفة. مين طلع؟ ما بعرفه، بس كان شكله يعني ما غريب علي، كتير شايفته. طيب شو ساويتي؟ ما ساويت شي، ضليت ساكتة وما حكيت شي معه، ولا رجعت سألت شي، ولا هي رجعت سألتني. بس كل شي كل شي ضل بذاكرتي محفور حفر. بتذكر كل تفاصيل هالليلة، شو كانت لابسة، شو لون ثيابها، والرجال شو كان لابس، كم ضو كان شغال بالبيت، كم ضو كان مطفي، حتى الريحة، ريحة بيتنا بتذكرتها، وريحة أمي ريحتها مستحيل انساها بهديك الليلة. كيف كانت الريحة؟ هي حلوة، بس أنا من وقتها لليوم إذا بشم ريحة هيك بتشبهها أو قريبة منها ما بقرف، بتلعي نفسي وبتضايق، كتير بتضايق.